بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل، وهو رخصة وأفضل من غسل ويرفع الحدث، ولا يسن أن يلبس ليمسح. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. مناسبة مجيء باب المسح بعد الوضوء لأن المسح بدل عن الغسل الموجود في الوضوء، وهذه مناسبة ظاهرة وترسيم حسن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي فقهاءنا خير الجزاء. قوله وغيرهما من الحوائل يقصد مثل العمامة والخمار والجورب ونحوهما مما سيذكره المؤلف ويفصله في هذا الباب. وقوله وهو رخصة، المسح في المعتمد من كلام أصحابنا رحمهم الله هو رخصة، يعني وليس عزيمة، يعني وليس عزيمة. ويترتب على هذا مسائل سيذكرها أو سأذكرها الآن تترتب على كونه رخصة أو عزيمة. وكونه رخصة كما قلت هو المذهب، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وعنه رواية أخرى أن المسح عزيمة وليس رخصة، أن المسح عزيمة وليس رخصة، لكن الظاهر والله أعلم أن المسح رخصة، وأن المذهب أقرب، مع أنه لا علاقة للدرس في الترجيح، لكن أقول الصحيح من المذهب أنه رخصة، الصحيح من المذهب أنه رخصة. أما في ما يتعلق بما يترتب على الخلاف في هذه المسألة، يقول الشيخ ابن مفلح، الشيخ ابن مفلح في الفروع يقول: إن من فوائدها، يعني مسألة هل هو رخصة أو عزيمة، المسح في سفر المعصية وتعين المسح على لابسه، فإن كان رخصة فإنه لا يمسح في سفر المعصية كما سيأتينا الخلاف في المذهب في هذه المسألة، وإن كان عزيمة فإنه يتعين المسح على لابسه. لكن الشيخ ابن اللحام في القواعد والأصول لما ساق هذا الكلام للشيخ ابن مفلح عقبه بقوله: وفيما قاله نظر، وفيما قاله نظر. لكن الحقيقة الشيخ ابن اللحام لم يبين وجه هذا النظر، وأنا لم أفهم ما وجه هذا النظر، بل أعتبر أنه ما قاله بمفلح جيد وسديد، جيد وسديد. لكن لا شك أن ابن اللحام لن يقول هذه الكلمة إلا وفي ذهنه شيء، لكن لم يتبين لي ما قصده بهذه العبارة ولم يذكره هو. فبقينا أن الأصل أن هذه الفروع من أمثلة، من الأمثلة التي تستفاد في، أو من فروع التفريق، أو من فروع الخلاف عن الإمام أحمد في كونه رخصة أو عزيمة. ثم قال رحمه الله تعالى: وأفضل من غسل. الصحيح من مذهب الحنابلة، وهو رواية عن الإمام أحمد، أن الغسل أفضل من، أن المسح أفضل من الغسل، أن المسح أفضل من الغسل. والحنابلة استدلوا بأدلة على قضية أن المسح أفضل من الغسل. الأول قالوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم مسحوا، ولا يختارون إلا الأفضل، ولا يختارون إلا الأفضل، وهذا صحيح وهو قاعدة مضطردة، ولا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل، وقد يكون الأفضل بحقه، لكن الأصل أنه لا يفعل إلا الأفضل. الدليل الثاني للحنابلة أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه. الدليل الثالث أن في المسح مخالفة لأهل البدع، ومخالفة أهل البدع من المقاصد الشرعية، وهذه الأدلة للحنابلة في غاية القوة. وعن الإمام أحمد رواية، الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن المسح والغسل واحد، يعني إن شاء مسح وإن شاء غسل. وعنه رواية ثالثة أن الغسل أفضل. وذكر أن الإمام أحمد رجع إلى هذه الرواية الثالثة. قيل أنه رجع إلى هذه الرواية الثالثة. يعني أما لماذا ذهب الإمام أحمد لهذه الرواية الثالثة؟ فالظاهر أنها إن صحت أنها آخر الأقوال، رجع إليها لأن الأصل في الرجل إيش؟ الغسل. لكن أنا يعني أستبعد أن تكون هذه آخر روايات عن الإمام أحمد، استبعاد كبير جدا، لأن الآثار والنصوص مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح ولا يختار إلا الأفضل. كيف يكون الأفضل الغسل ويفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خلافه؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى المغيرة أن يخلع الخفين حتى يمسح. فيعني استبعدنا هذه الرواية. أنا لم أجد أحدا من الحنابل، من محققي الحنابل، علق على هذه الرواية. أنا أتحدث عن كونها الأخيرة، لم أجد أحدا علق عليها، لكن يبدو لي أنا أنها رواية، أنها ليست الأخيرة، إن صحت فليست الأخيرة. والحنابلة رحمهم الله، أكثر الحنابلة يذكر في هذا المقام كلام شيخ الإسلام، أن القول الفصل في هذه المسألة أن الأفضل في حق كل أحد بحسبه، فإن كان لابسا فالأفضل المسح، وإن كان خالعا فالأفضل الغسل، يعني لا يلبس ليمسح ولا يخلع ليغسل، وأن هذا التفصيل به تجتمع الأدلة وأنه القول الفصل. والحقيقة أنه من وجهة نظري أنه هذا التفصيل شيخ الإسلام فيه نظر. مش معنى فيه نظر، أنا أقصد بقولي أن في هذا التفصيل نظر، أن نحن نتحدث عن إيش؟ عن حكم المسح لمن كان لابسا، هو الكلام عن من كان لابسا. فمعنى هذا أن شيخ الإسلام مع المذهب يرى أن المسح وش فيه أفضل، وأنه مع الرواية التي قيل أن الإمام أحمد رجع عنها، وهو أن المسح أفضل. أما هذا الذي يقوله الشيخ وأنه تحقيق في المسألة، نحن لا نتحدث عن إذا كان خالع للجوربين، واضح ولا لا؟ شيخ الإسلام كما قلت كثير يفعل هذا، وهو أنه يأتي بتفصيل ليس هو خارج محل المسألة. تذكرون تحدث عن إيش؟ عن حكم التداوي، أن شيخ الإسلام يقول الصواب أن التداوي منه محرم ومنه جائز ومنه مباح ومنه واجب، أليس كذلك؟ وأنا أقول أن هذا التفصيل ليس له علاقة بموضوعنا، نحن نتحدث عن إيش؟ عن أصل التداوي. أما الصور التي يكون فيها واجب هذا خارج محل النزاع، مثل من لم يتداوى مات، مثل الذي فيه نزيف مثلا، هذا خارج محل النزاع. لكن الكلام عن التداوي من حيث الأصل، هذا هو محل الكلام. كذلك هنا إذا انتهينا من مسألة وأفضل من غسل. ثم قال رحمه الله تعالى: ويرفع الحدث. المسح على الجوربين عند الحنابلة يرفع الحدث، وهو هذا الإشكال. إذا كان يقول عن الإمام أحمد ثلاث روايات ثم يقول والتحقيق، يعني أن هذا التحقيق ليس أحد الروايات، وإلا لقال والراجح الرواية الأولى. فيعني قد، لكن هو قد يقول إنه يعني يتحدث عن أصل مسألة بشكل أوسع أو كذا، لكن أنا ما أرى أن هذا التفصيل في هذا السياق ما أراه يعني مناسبا. ثم يقول ويرفع الحدث. الحنابلة يرون أن المسح يرفع الحدث رفعا تاما. لماذا؟ لأن طهارة المسح تعتبر عند الحنابلة طهارة مائية كاملة، فكأنه غسل جميع الأعضاء بالماء، فهذه طهارة كاملة ترفع الحدث رفعا كاملا. وكون الطهارة أو المسح طهارة كاملة ترفع الحدث هو منصوص الإمام أحمد، وعنه روايات كثيرة في هذا الباب، ولا أعرف أنه عن الإمام أحمد رواية أخرى في هذه المسألة، ولا أعرف عن الإمام أحمد رواية أخرى في هذه المسألة. يعني نستطيع أن نقول رواية واحدة، لكن لا أقول رواية واحدة، لأن من يقول رواية واحدة يحتاج أن يكون متتبع تتبع شديد لروايات عن الإمام أحمد، مثل ابن قدامة أو الخلال أو إنسان، يعني إذا قال رواية واحدة فالغالب أنه، أما تتبع كتب المتأخرين قد يكون ناقص. ومما يستغرب في مسألة أنه يرفع الحدث الشيخ المرداوي في الإنصاف، عادة إذا كان في المسألة روايات عن الإمام أحمد رواية أو أكثر من رواية واضحة مشهورة لا يوجد غيرها، عادة يقول في إثر المسألة نص عليه. هذه قاعدة عنده معتني فيها تماما. في هذه المسألة لم يقل نص عليه، وهذا غريب في الحقيقة، يعني غريب على طريقة الشيخ المرداوي، لأنه معتني ببيان الروايات أصلا، فكونه يترك نص عليه في هذه المسألة فيه غرابة ولم أعرف سببه. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يسن أن يلبس ليمسح. لا يسن أن يلبس ليمسح لأمرين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم تواترت عنه السنة أنه إذا كان مكشوف القدم غسل ولم يمسح، ولم يأتي عنه في نص صريح ولا ضعيف أنه لبس ليمسح. الثاني أن العلماء قد ذكروا أنه لا يجوز للإنسان أن يسافر ليترخص، يعني إذا أنشأ السفر ليترخص لا يجوز، فكذلك إذا أنشأ اللبس ليمسح فإنه لا يجوز. لكن هل من ذلك من لبس ليمسح لبرودة الجو؟ الظاهر أن هذا ليس من ذلك، وأنه لا يدخل في عبارة المؤلف، لأن هذا لم يلبس ليمسح فقط، وإنما لبس ليتدفأ ويحصل بذلك له يعني الرخصة في المسح، فالظاهر أنه لا يدخل وإن كانت عبارة المؤلف تحتمل. ثم قال رحمه الله تعالى: يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر، لا يباح له القصر، إلى آخر. بدأ المؤلف في مدة المسح على أنه في آخر الباب سيتحدث عن قضايا تتعلق بالمدة، فكان من الأجدى أنه يجمع هذه المسائل في مكان واحد، إما في الأول أو في الأخير. لكن على كل حال هكذا صنع رحمه الله تعالى. يقول: يجوز يوما وليلة لمقيم. يجوز للمقيم كما سيأتي في كلام المؤلف وأدلته أن يمسح لمدة يوم وليلة، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله ولو كان عاصيا بإقامته، ولو كان عاصيا بإقامته، مثل من أمره سيده بالسفر ولم يسافر، ومثل من أقام على معصية في بلده، فهذا مقيم إقامة معصية، مع ذلك يجوز له أن يمسح، بمعنى ليست كمن سافر سفر معصية كما سيأتي، بل نص الحنابلة على الجواز ولو أقام وهو على معصية. ثم قال: ومسافر لا يباح له القصر. كل مسافر لا يباح له القصر فإنه يمسح كمسح المقيم، والمسافر الذي لا يجوز له القصر على نوعين: الأول المسافر الذي لم يقطع المسافة الشرعية، والثاني المسافر سفر معصية على المذهب كما سيأتينا، فهذان لا يجوز لهما أن يترخص برخص السفر، وكذلك لا يجوز لهما أن يمسح أكثر من يوم وليلة. ثم قال رحمه الله تعالى: ولمسافر سفرا يبيح القصر 3 أيام بلياليها. المذهب بلا ريب ولا شك وعليه الجماهير أن المسافر لا يمسح أكثر من 3 أيام بلياليهن، ولا يجوز له أن يمسح أكثر من ذلك ولو في حال الضرورة والحاجة، وإنما يقتصر على المسح هذه المدة في جميع الأحوال، في جميع الأحوال، ولم يأتي عن الإمام أحمد ما يخالف ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: لحديث علي يرفعه للمسافر 3 أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة، رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم، وما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه فهو صحيح عنده كما تعلمون، لكن صححه من هو أجل من مسلم وأعلم وأعرف، وهو إمام المذهب الإمام أحمد نفسه، صحح هذا الحديث وصححه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية الأثرم، ولو ذكره الشارح لكان أولى، لأن تصحيح من المذهب فضلا عن مرتبة الإمام أحمد أولى أو مقدم على تصحيح مسلم، إلا أن تصحيح مسلم مقدم من جهة أخرى، وهي اتفاق الأمة على تصحيح ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في الجملة. نعم. ثم قال نعم. ويخلع عند انقضاء المدة، فإن خاف وتضرر رفيقه بانتظاره يتيمم، فإن مسح وصلى عاد. نعم. ويخلع عند انقضاء المدة، أي من الحدث. يخلع عند انقضاء المدة أي من الحدث كما سينص عليه المؤلف، ومقصود المؤلف أنه يخلع وإن لم يمسح، فبمجرد انتهاء المدة التي تبدأ بالحدث كما سيأتينا فإنه يخلع ولا بد، ولا يجوز له أن يمسح بعد ذلك. يقول فإن خاف أو تضرر رفيقه، يعني إن خاف إذا خلع الضرر عليه، أو خاف إن خلع ليغسل قدميه أن يفوته رفيقه، أو يتضرر الرفيق بالانتظار، فإنه في هذه الحالة أيضا لا يجوز له المسح، لكنه يتيمم، لكنه يتيمم. وهنا قاعدة ستتكرر معنا في جميع المواضع التي يرى الحنابلة، في جميع المواضع التي يرى الحنابلة عدم جواز المسح فيها، وتوجد في نفس الوقت ضرورة، فالحل عند الحنابلة أن يتيمم، فالحل أن يتيمم. هذا سيكون سيتكرر معنا في مسائل كثيرة كما ستلاحظون بوضوح. فيتوضأ في سائر الأعضاء، ثم إذا وصل إلى القدمين اللتين لا يستطيع أن يخلع فيهما فإنه في هذه الحالة يتيمم عنهما. قال رحمه الله تعالى فإن مسح وصلى أعاد، يعني إن مسح بعد انتهاء المدة التي بدأت من الحدث فإنه يعيد. وهذا منصوص الإمام أحمد، وهذا منصوص الإمام أحمد في هذه المسألة، أنه إن مسح عاد، أنه إن مسح عاد. ومفهوم كلام المؤلف ومفهوم الرواية المنقول عن الإمام أحمد أنه يعيد داخل الوقت وخارج الوقت، أنه يعيد داخل الوقت وخارج الوقت، بمعنى يعني يعيد سواء اكتشف أنه مسح بعد المدة وهو ما زال في وقت الصلاة التي مسح لها، أو اكتشف ذلك بعد خروج الوقت. ولا أعلم أنه عن الإمام أحمد رواية أخرى في هذه المسألة، ولا أعلم أنه عن الإمام أحمد رواية أخرى في هذه المسألة، بل عليه عند الإمام أحمد أن يعيد فقط. ثم قال رحمه الله تعالى نعم. وابتداء المدة من حدث بعد لبس على ظاهر العين فلا يمسح على طيب المسيح. وابتداء المدة من حدث بعد لبس، هذه مسألة كبيرة، وهي متى نبدأ باحتساب المدة الشرعية للمسح على الخفين. المشهور عند الحنابلة والصحيح عندهم والمعتمد والذي عليه أكثر الحنابلة وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد أن المدة تبدأ من الحدث، وليس للمسح علاقة، وليس للمسح علاقة. والحنابلة استدلوا بحديث صفوان أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نمسح إذا كنا سفرا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط أو بول أو نوم. فقال الحنابلة قوله ولكن من غائط أو بول أو نوم، قالوا معناه أنه يمسح أو يعتبر المدة من غائط أو بول أو نوم، هذا أولا. ثانيا استدلوا بدليل أو بضابط أو بقاعدة أن أول وقت كل عبادة هو بدايتها لا وقت الإيقاع. فمثلا أول وقت عبادة صلاة الظهر من إيش؟ من دخول الوقت ولا من أداء صلاة الظهر؟ من دخول الوقت وليس من الصلاة. قالوا كذلك المسح، البداية من وقت جواز المسح، ويجوز المسح من بعد الحدث. وكما قلت هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وعليه يعني أكثر الحنابلة. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن ابتداء حساب المدة يكون من أول مسح بعد الحدث، من أول مسح متى؟ بعد الحدث. وهؤلاء استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام، قالوا علق المسح بالإيش؟ بالمدة. وأجاب الحنابلة عن هذا الاستدلال بأن هذا الحديث خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أنه سيمسح بعد الحدث، لأن الغالب أنه سيمسح بعد الحدث. والراجح عند الحنابلة هو القول الأول. وأنا كما ترون سقط الخلاف في هذه المسألة لا لأن هذا الدرس درس خلاف، ولكن لأن الحنابلة أنفسهم ذكروا هذا الخلاف. فإذا ذكروا الخلاف وليس في المطولات، المغني ذكر الخلاف في كل المسائل، لكن هذا الخلاف ذكروا حتى في الموجزات من الكشاف القناع وشرح المنتهى وغيرهم من الكتب، ذكروا هذا الخلاف على غير عادتهم طبعا. فنحن نذكر هذا الخلاف متابعة للأصحاب الذين ذكروا الخلاف، فلعلهم ذكروا الخلاف في هذه المسألة لأهميتها الشديدة. وفعلا هذه مسألة مهمة جدا، يعني يوجد فرق كبير بين القولين قد يمتد إلى يوم كامل، قد يمتد إلى يوم كامل. طيب، قال رحمه الله تعالى: على طاهر العين. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر شروط المسح، ذكر شروط المسح على الخفين، وهي إجمالا خمسة كما سيأتينا. قال رحمه الله تعالى: على طاهر العين لا يجوز المسح على نجس العين مطلقا. ومفهوم عبارة المؤلف أنه يجوز أن يمسح على طاهر العين فيه نجاسة لا يمكن إزالتها. مفهوم عبارة المؤلف أنه يجوز المسح على طاهر العين فيه نجاسة لا يتمكن من إزالتها. كيف لا يتمكن من إزالتها؟ يقصدون لا يتمكن من إزالتها إلا بخلع الخف، لا يتمكن من إزالتها إلا بخلع الخف، فهذا يجوز المسح عليه عند الحنابلة. ودليلهم أن الخف طاهر العين الذي فيه النجاسة قد اكتملت فيه الشروط، قد اكتملت فيه الشروط ويعذر فيه بالنجاسة. لماذا؟ لأنه لا يمكن إزالتها إلا بنزع الخف. لكن ذكر الحنابلة هنا مسألة لطيفة نقرأها عليكم. هناك تشابه بين مسألتين: المسح على خف طاهر العين فيه نجاسة، والوضوء قبل غسل النجاسة من على العورة. يقول الشيخ منصور نفسه في كشاف القناع، يقول: بخلاف، لاحظ التفريق، بخلاف الوضوء قبل الاستنجاء، وفرق المجد بينهما، بين الوضوء قبل الاستنجاء والمسح على طاهر العين فيه نجاسة، بأن نجاسة المحل هناك لما أوجبت الطهارتين جعلت إحداهما تابعة للأخرى، وهذا معدوم هنا. هناك النجاسة أوجبت أمرين: غسل المحل والوضوء، أليس كذلك؟ هنا لا يوجد إلا وجوب المسح فقط، وجوب المسح فقط. فهذا الفرق بينهما فرق دقيق ذكره الشيخ المجد كما ترون، وهذا ينم عن يعني دقة الشيخ رحمه الله. نعم، يقول رحمه الله: فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة. لا يمسح على نجس ولو في ضرورة. إذا كان في مكان بارد جدا لو لم يلبس هذا الخف النجس العين لأدى هذا إلى سقوط بعض أقدامه من البرد، فإنه لا يمسح عليه ولو للضرورة. ولكنه يلبس الخف النجس وماذا يصنع؟ ويتيمم. كما قلنا قاعدة: كل مكان لا يجوز فيه المسح فإنه عند الضرورة يتيمم، فإنه عند الضرورة يتيمم. ولهذا قال: ويتيمم معها لمسور. ويتيمم معها لمسور، يعني وتيمم مع لبس الخف نجس العين للضرورة ولا يمسح عليها وإنما يتيمم. نعم. ثم قال: مباح. الشرط الثاني لجواز المسح أن يكون الخف مباحا، فلا يجوز المسح على مقصوب ولا على حرير ولا على ما فيه صورة ولا على ما فيه صليب. أما ما فيه صليب فالأمر واضح، لكن ما فيه صورة قد يقال أن لبس الجورب الذي فيه صورة ممتهن فيجوز، فإذا جاز لم يصبح إيش؟ محرما. وهذا قد يكون مقبول، إنما يشكل عليه إذا كانت الصورة في الساق وليست في الخف. فهل ترون أنتم أن الصورة التي في الجورب إذا كانت على الساق ممتهنة؟ يحتمل، صحيح فيه احتمال، قد نقول أي شيء في القدم ممتهن، وقد نقول الذي خارج عن القدم وشرع في الساق وارتفع قد يكون فيه نوع من عدم الإهانة، لكن يبدو أن الأقرب أن كل ما في القدم فيه نوع من الامتهان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فلا يجوز المسح على مقصوب ولا على حرير لرجل، لرجل يرجع على حرير. هل نقول ولو في الضرورة؟ قال الحنابلة ولو في الضرورة. لماذا؟ عللوا فقالوا لأن الضرورة في هذه الصورة نادرة والنادر لا حكم له، نادرة والنادر لا حكم له، فإن لبسها لضرورة فالقاع أنه يتيمم عنها، يتيمم عنها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى معللا: لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. وهذه قاعدة ستتكرر معنا في الروض كثير، وهي أن الرخص لا تستباح بالإيش؟ بالمعاصي. وهذه القاعدة محل اتفاق بين الشافعية والحنابلة، وأما الأحناف أو الحنفية فإنهم لا يأخذون بهذه القاعدة، وأما المالكية ففي مذهبهم تفصيل كثير، تارة يأخذون وتارة لا يأخذون ويقسمون، وليس لمذهبهم وجهة واضحة كعادة المالكية في بعض المسائل التي فيها تفصيلات كثيرة ومغرقة يعني في التفصيل. فصارت قاعدة لا تستباح الرخص بالمعاصي اتفق عليها الشافعية والحنابلة، وصرح الحنفية بعدمها، واختلف فيها قول المالكية. نستطيع نقول في الجملة، هل نستطيع نقول الجمهور على هذه القاعدة؟ الجواب نعم نستطيع، لأن على هذه القاعدة الشافعية والحنابلة وبعض المالكية، هؤلاء هم الجمهور، وهؤلاء هم الجمهور، فهذه القاعدة متفق عليها بين الجمهور. فلا يجوز المسح على الخف المحرم لأي سبب كان التحريم، لأن الرخص لا تستباح بالمعاصي. نعم. سأترك المفروض ولو بشده أو شرجه كالزربون الذي له ساق وعرا يدخل بعضها في بعض. نعم، هذا هو الشرط الثالث من شروط المسح على الخفين، وهو أن يكون ساترا للمفروض. ومقصود الحنابلة بقولها من يكون ساترا للمفروض محل الفرض، يعني أن يكون ساترا لكل القدم، أن يكون ساترا لكل القدم بدون استثناء، بدون استثناء. وهذه المسألة نص عليها الإمام أحمد في روايات، نص عليها الإمام أحمد في روايات عنه رحمه الله، وهذا الحكم واضح عند الإمام أحمد، يعني موجود بوفرة في كلام الإمام أحمد. وأما دليل الحنابلة، دليل الحنابلة رحمهم الله تعليل، وهو أنه إذا كان بعض القدم ظاهرا وبعضها مستترا، فإن فرض ما استتر المسح وفرض ما ظهر الغسل، ولا يمكن أن نجمع بين المسح والغسل، فقدمنا الغسل. لماذا؟ لأنه الأصل. أحسنت، فقدمنا الغسل لأنه الأصل. فهذا يعني وجهة نظر الحنابلة. كذلك سيأتينا أن الحنابلة يرون أن الخف الذي جاءت النصوص بمسحه هو الخف المتعارف عليه المتبادر للذهن، والخف المتعارف عليه يكون عادة ساترا لكل قدم. فهذه يعني وجهة نظر الإمام أحمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولو بشده أو شرجه. نعم، قلت أنه هناك روايات عن الإمام أحمد كثيرة، ولم أقف على رواية أخرى في هذه المسألة المهمة، لم أقف على رواية أخرى للإمام أحمد. يليت أحد يبحث لنا يعني هل هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد في هذه المسألة المهمة أو ليس هناك. أنا لم أجد رواية أخرى عنه. يقول المؤلف: ولو بشده أو شرجه كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض. مقصود المؤلف أن الواجب هو ستر محل الفرض بأي طريقة، بأي طريقة، لأنه إذا ستره بأي طريقة فقد تحقق الشرط، سواء كان يستره بدون شد أو بشد أو بأي طريقة، المهم أن يحصل ستر جميع القدم. هذا معنى قول المؤلف ولو بشده. ولهذا سنلاحظ أن الشيخ منصور ومعه الحنابلة دائما يمثلون بأمثلة ولا يميلون لوضع قاعدة. يعني لو قال هنا ساتر للمفروض بأي طريقة كانت الفائدة أكبر، كانت الفائدة أكبر، لكن يميلون إلى التمثيل بالأمثلة التي تكون من واقع حياتهم، لعلهم يرون أن هذا أنفع للناس، لعلهم يرون أن هذا أنفع للناس. ربما الشد والشرج هما أشهر الطرق لشد الخف في وقتهم. نعم، لو أن أحدكم أيضا كتب لنا بحث في قاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي كان شيئا جميلا حقيقة، ذكر الخلاف والأدلة. في عدد من الناس أفردها برسالة، لكن لو يكتب أحدكم فيها بحثا ولو مختصرا نقرأه في الدرس ونرى مدى قوة هذه القاعدة التي يتكئ عليها الحنابلة في مواضع كثيرة. ثم قال رحمه الله تعالى: فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره أو سعته أو صفائه أو خرق فيه وإن صغر حتى موضع الخرز. لا يجوز المسح عند الحنابلة على الخف الذي لا يستر محل الفرض مهما كان السبب في عدم ستره لمحل الفرض، سواء كان كما قال المؤلف لأنه قصير أو لأنه واسع ترى القدم من خلال الفتحات أو لأنه شفاف لقوله أو صفائه. فإذا كان خفيف جدا ترى القدم من خلاله فكذلك، أو لأن فيه خرقا وهو أشهر أنواع عدم ستر محل الفرض. فهذه أربع أمثلة تكاد تكون مستوفية لأنواع عدم ستر القدم. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن انضم ولم يبدو منه شيء جاز المسح عليه. هذه المسألة نص عليها الإمام أحمد، وهي أن الخف إذا كان فيه خرق لكن هذا الخرق ينضم بعضه إلى بعض ولا تبدو القدم فإنه يجوز المسح. وعلى هذا المناط عند الحنابلة هل هو وجود الخرق أو ظهور القدم؟ ظهور القدم. إذا لم تظهر القدم لا إشكال، المهم أن تكون القدم جميعها مسورة سواء كان هناك فتحة أو لم يكن. هنا رواية عن الإمام أحمد نقرأها. قال صالح ابن الإمام أحمد: قال لي أبي قلت له: الخف إذا كان مخرقا يمسح عليه؟ قال: إذا بدا من القدم فلا يمسح إلا أن يكون عليه جورب أو يكون خرق ينضم على القدم فيجوز. وهذه الرواية صريحة في أمرين: أنه يجب ستر محل الفرض، وأنه يجوز المسح على الخف الذي فيه خرق إذا انضم بعضه إلى بعض وستر القدم. فهذه الرواية تفيد في المسألتين. نعم، يثبت بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشده لم يجوز المسح عليه. نعم، يقول يثبت بنفسه، هذا الشرط الرابع. من شروط جواز المسح على الخفين. اشترط عند الحنابلة لجواز المسح على الخف والجورب أن يكون ثابتا بنفسه بدون أمر آخر، فإن لم يكن ثابتا بنفسه فلا يجوز المسح عليه ولو أمكن تثبيته بأمر آخر. وهذا منصوص عن الإمام أحمد رحمه الله. التعليل لهذا الحكم الكبير، قالوا التعليل أن الخف الذي وردت الرخصة في المسح عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم هو هذا الخف المعتاد الثابت بنفسه، وما ليس كذلك فليس بمعنى، وما ليس كذلك فليس بمعنى. هذه وجهة نظر الحنابلة. وعن الإمام أحمد رواية أخرى، وهي أنه يجوز المسح على الخف أو الجورب وإن لم يثبت بنفسه إذا ثبت بشده وإحكامه، إذا ثبت بشده وإحكامه. وتعليل هذه الرواية ظاهر، أن هذا الخف إذا شدناه وأحكمناه انطبقت عليه جميع الشروط، فهو مشدود غطى جميع الفرض مباح إلى آخره. ثم قال رحمه الله تعالى بالمذهب، الرواية الأولى على صحيح المذهب الرواية الأولى وعليها الجماهير، و توافق، لا ما هو توافق أصول الحنابلة، لكن يعني على الرواية الأخرى تنطبق الشروط إذا استثنينا أن يثبت بنفسه. والإمام أحمد يرى أنه لا بد يثبت بنفسه وبنفسه بدون إثبات، يعني يرى أنه ما يثبت بشده هذا ليس الخف المعتاد. وعلى هذا الآن الخفاف التي لا تثبت إلا بالشد وأنها لو لم تشد لسقطت، لا يجوز المس عليها عند الحنابلة، لا يجوز المس عليها. إذن هذه مسألة كبيرة ليست مسألة يسيرة، ما هذه المسألة مع متى يبدأ المسح من أمهات مسائل المسح على الخفين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته. هذا المذهب أنه يجوز المسح على الخفين ولو لم يثبت بأنفسهما إذا ثبت بالنعلين، إذا ثبت بالنعلين. فإذا لبس النعل وبسبب النعل ثبت الخف فيجوز أن يمسح على النعل والخف. لكن الحنابلة اختلفوا في هذه الصورة، ما الذي يجب أن يمسح؟ هل يجب أن يمسح المسح الواجب على الخفين وسيور النعلين، أو يجب أن يمسح على أحدهما؟ على قولين في المذهب، على قولين في المذهب، منهم من قال يجب هذا ومنهم من قال يجب هذا، و يعني لعل الأقرب للمذهب أنه يجزئ أن يمسح على أحدهما. لماذا؟ لأنهما صارا بمنزلة شيء واحد. طيب، نقرأ كلام أيضا للمجد، المجد دائما كلامه جيد وفيه فقه ودقة رحمه الله تعالى، وليست بغريبة على أهل هذا البيت. قال المجد في شرحه: ظاهر كلام أحمد إجزاء المسح على أحدهما قدر الواجب. إجزاء إيش؟ المسح على أحدهما وعليهما، فإن شاء مسح على هذا وإن شاء مسح على هذا قدر الواجب. قدر الواجب سيأتينا، قدر الواجب سيأتينا. قال المرداوي في الإنصاف تعليقا على كلام المجد: ينبغي أن يكون هذا المذهب، ينبغي أن يكون هذا هو المذهب. ليش؟ لماذا ينبغي أن يكون هذا هو المذهب؟ ظاهر عبارتهم لأنه ظاهر كلام الإمام أحمد، أليس كذلك؟ وهذا كالصريح من الإنصاف من الشيخ المرداوي أن الحنابلة لا يخالفون الروايات عن الإمام أحمد، وأنهم يرون أنه ينبغي أن يكون المذهب على وفق الرواية. هذا صريح، هذا صريح في كلام المرداوي في هذا الأمر، وهذا هو. نحن لم نجدهم خالفوا المذهب. هناك شيء غريب آخر سيأتي التنبيه عليه، وهو مسألة تعامل الحنابلة مع الرواية المتقدمة والمتأخرة، وهذا أمر آخر سيأتي الآن التنبيه عليه. نعم. ثم قال: ولا يجوز المسح على ما يسقط من خف، بيان لطاهر أن يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا. هذا هو الشرط الخامس، أنه لا يجوز المسح على الخف إلا إذا كان يمكن المشي به عرفا، إلا إذا كان يمكن المشي به عرفا، فإن لم يمكن المشي به فلا يجوز المسح عليه. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا الشرط الخامس، ودليل الحنابلة في هذا الشرط قريب من دليلهم وتعليلهم في الشرط السابق، وهو أن الخف الذي لا يمكن متابعة المشي فيه لا يشبه الخف الذي جاءت به الرخصة وليس في معناه، ولهذا لا يجوز المسح عليه. طيب، بقينا في مسألة أخيرة، ما هو الخف الذي لا يمكن المشي عليه؟ ذكروا له مثالين: الأول أن يكون الخف ضيقا جدا لا تستطيع أن تمشي به، أن يكون الخف رقيقا كالزجاج ينكسر إذا مشيت عليه. فهذان مثالان لما لا يمكن متابعة المشي عليه. وأيضا من الأمثلة التي تقع في الذهن كثيرة أن يكون إيش؟ يسقط من القدم إذا مشيت عليه، لكنهم لا يمثلون بهذا. لماذا؟ لأنه لا يثبت في نفسه. أحسن، لأنه لا يثبت في نفسه. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين.